الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند قوله: وتصح بمجهول كعبد وشاة. قلنا المجهول كما أنها صحت بمعدوم مستقبلي، كان يقول بما تحمل هذه الناقة وما أشبه ذلك، باب أولى أن تصح بمجهول. والمراد يعني لو قال أوصي بشاة، هذه مجهولة، ما يدرى ما المقصود بهذه الشاة، ما المراد بهذه الشاة، هل هي شاة سمينة كبيرة ذكر أو أنثى، وكذا عبد. والمجهول من أنواعه المبهم، المبهم كشاة وعبد هكذا مبهمة من غير أن يذكر لها وصف يميزها من ماله، ما قال الشاة الفلانية أو العبد الفلاني، وإنما أطلق هكذا جعلها مجهولة أو مبهمة. فالوصية بالمجهول والمبهم تصح لأنها ستؤول إلى العلم أو يؤخذ أو يعمل فيها باليقين بالأقل، ويحصل المقصود، يحصل المقصود في تحقيق وتنفيذ الوصية، فلا ضرر ولا غرر في هذا يعني على أحد. قال: ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. هذا آخر جملة أخذناها بالأمس، حينما يطلق اسما مبهما هكذا من غير توصيف، فقال يعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. هذه مسألة خلافية في المذهب، الذي عليه صاحب الزاد وكذا أصله المقنع وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله واختيار صاحب الإقناع أيضا، أنه إذا اختلفت الحقيقة اللغوية أو غيرها مع الحقيقة العرفية يؤخذ بالحقيقة العرفية، ويترك الحقيقة أو الاسم اللغوي أو الحقيقة اللغوية. فهنا لو اختلفوا في الشاة، لأن الشاة في الحقيقة تطلق على الذكر والأنثى والضأن والماعز هكذا في اللغة تطلق شاة، ولكن إذا كان العرف يدل على شيء آخر غير هذه الحقيقة، اختلف الاسم في الحقيقة اللغوية عن الاسم في الحقيقة العرفية، فأيهما يقدم؟ المذهب كما نص عليه هنا يؤخذ بالحقيقة العرفية، يؤخذ بالحقيقة، فينظر ما هو عرف الناس، يعني هذا الذي وصى رجل عامي من عوام الناس، ينظر ما الذي يقصدون به إذا قالوا الشاة، فإذا كانوا يقصدون به أنثى الظأن فيعمل بهذا العرف، بهذا العرف. والقول الآخر وهو الذي عليه بعض الأصحاب من الحنابلة وذكره كذا في المنتهى من المتأخر الحنابلة أو من متون متأخر الحنابلة، أنه يؤخذ بالأصل وهو الحقيقة، لأنها الأصل، لأنها الأصل، لكن هذا الأصل قد لا يكون هو الذي دار في عرف أو في خلد صاحب الوصية، فكيف نأخذ بهذا الأصل اللغوي وهو لم يدر بخلده أو لم يأتي به عن قصد، وإنما أطلق حسب ما يتعارف عليه الناس وحسب ما يفهم هو. فلذلك الحقيقة العرفية هي المقدمة في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة. لكن لو كان الذي كتب الوصية عالم و يعني يحقق في الألفاظ ويضع الألفاظ المقصودة فهنا نعم ننظر في الحقائق الأخرى، الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية حسب الشخص، هذا من حيث النظر هو الأقرب والله أعلم. لكن إذا كان الذي كتب الوصية أو أملاها رجل عامي من عوام الناس، فالأصل أنه يؤخذ بالحقيقة العرفية. نعم. قال: وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. يعني العبرة بالثلث متى؟ عند الموت، إذا مات ينظر في ماله كله فيؤخذ منه الثلث، واضح؟ وليس عند كتابة الوصية، قد يكون عند كتابة الوصية يملك هذا القدر من المال، لكن بعد كتابتها قد يكون ربح مالا فيدخل في الوصية، يدخل في الوصية. فالعبرة هو بماله الذي مات عنه، مات عنه. قال: ولو دية، هذه إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف، يعني حتى الدية لو قتل قتلا خطأ أو عمدا واستحق دية، استحق ورثته الدية، فالدية تدخل أيضا في ماله، تدخل في ماله، لأن القتل وهو سبب الدية وقع قبل الموت، وهو إذا كان يملك دية أعضائه لو أتلفت باب أولى دية نفسه، فهي تدخل في ملكه فتورث عنه، فهذه الدية تورث عن الميت، ولذا تقسم بين الورثة بحسب أنصبائهم، واضح؟ فلذلك تدخل أيضا في الثلث. هناك قول أنها لا تدخل في الثلث لأنها حصلت بعد الموت وليس قبل الموت، ولكن هذا قول مرجوح، والذي عليه المذهب أن الدية تدخل في الوصية، تدخل في ضمن مجموع المال الذي يؤخذ منه الثلث. إذن قولي: وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا، يعني جاء مال حادث بعد الوصية وقبل الموت. نعم. ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. نعم. ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. أوصي له بمعين يعني إيش؟ ها؟ ليس جزءا من يعني كالثلث جزء مشاع، وإنما أوصي له بمعين. المشاع ما يمكن أن نقول إنه تلف لأنه مرتبط بمجموع المال، لكن الشيء المعين كان يقول: أوصيت له بهذه الناقة أو بهذه السيارة أو بكذا، بأشياء معينة، بهذه الشاة، ها؟ فقال فتلفت، يعني تلف هذا المعين، بطلت الوصية، بطلت الوصية. هذه المسألة ينظر فيها، إن كان التلف قبل الموت يعني بعد الوصية وقبل الموت، أو بعد الموت وقبل القبول، قبل أن يقبل الوصية، فإن الوصية هنا في هذه الحالة تبطل، الوصية في هذه الحالة تبطل، لأن هذا المال لم يدخل في ملكه، لم يدخل في ملكه، فلا يضمن له، لا يضمن، والورثة ليسوا ضامنين لهذا الإرث لأنه دخل في ملكهم بغير اختيارهم، فلا يضمنون ما يتلف لا من الثلث ولا من غيره. ومفهوم كلامه أنه إذا حصل أن تلفت هذه العين بعد القبول فهنا يستحق الضمان ممن أتلفها، ممن أتلفها، وإن تلفت هكذا بفعل الله من يعني فهذا كمالك، إذا تلف لا أحد يضمنه لك، واضح؟ لكن ما تبطل الوصية، الوصية متى تبطل؟ كأنه لم يوصى له بشيء، إذا تلفت العين الموصى بها قبل الموت أو بعد الموت وقبل القبول، فهنا تبطل الوصية كأنه ليس هناك وصية. لكن إذا كان قبل بالوصية فهنا، طبعا القبول متى يكون معتبر؟ بعد الموت. فإذا قبل بالوصية بعد الموت دخلت هذه العين الموصى بها، دخلت في إيش؟ في ملكه، دخلت في ملكه. فإن تلفت بفعل فاعل فالفاعل يضمن أيا كان هذا الفاعل، سواء الورثة أو غير الورثة، يضمنه لمن؟ للموصى له، لأنه دخلت في ملكه. وإن تلفت هكذا قدرا من غير يعني فعل فاعل، ها، كأن يعني شاة وأكلها الذئب أو ما أشبه ذلك، من غير تفريط من أحد ولا تعدي من أحد، فهنا هل يضمن له؟ ما يضمن، مثل مالك لو تلف، مثل مالك إذا تلف. واضح الصورة؟ نعم. هذا إذا أوصي له بمعين، معنى ذلك أن غير المعين ما يدخل في هذه الصورة، غير المعين ما يدخل في هذه الصورة، واضح؟ لأن غير المعين يدخل في مجموع المال. فإذا مثلا إنسان أوصى لك بثلث ماله، فما يتلف من المال يصيبك ويصيب الورثة، لكن ما تبطل الوصية، واضح؟ نعم. وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. نعم، وإن تلف المال كله يعني غيره، أي غير الموصى به، غير العين الموصى بها، عكس المسألة التي قبلها. المسألة اللي قبلها تلفت العين الموصى بها وبقي المال، مال الورثة. هنا الآن على العكس، تلف كل المال، كل مال الورثة إلا العين الموصى بها، إلا العين الموصى بها. فهنا أيضا نقول إذا كان تلف المال، إذا تلف المال قبل موت الموصي، ثم معي قبل موت الموصي، تلف المال قبل موت الموصي يعني بعد الوصية وقبل موت الموصي، ما بقيت إلا العين الموصى بها، فهل نقول ليس للورثة شيء، ها، أو يشتركون في هذا الباقي، يشتركون في هذه العين الباقية، فليس له منها إلا الثلث، إلا الثلث والباقي للورثة. تصورتم المسألة؟ يعني إنسان أوصى لك بناقة، قال هذه الناقة لفلان، واضح، وهي تمثل ثلث التركة أو أقل، وقبل أن يموت هلك ماله كله إلا هذه الناقة، ثم مات بعد ذلك، مات بعد ذلك، فهذه الناقة هل تعطى للموصى له، يقال هذه وصية فلان، أو تكون هي نفسها المال الموروث، تكون هي نفسها المال الموروث وله منها إيش؟ الثلث. لكن إذا مات، عفوا، إذا هلك المال كله إلا الموصى به بعد موت المورث، بعد موت المورث، فهنا إيش؟ تكون هذه العين الموصى بها كلها لمن؟ للموصى له. لماذا؟ لأن التلف إنما وقع في مال الورثة، لم يقع في ماله هو، وبعد موت المورث ثبت للموصى له ماله وللورثة أموالهم، فالتلف وقع على مالهم، لكن قبل موت المورث التلف وقع على إيش؟ لم يقع على ملك أحد، لا الموصى له ولا الورثة، إنما وقع على مال الموصي نفسه. واضح يا إخوة؟ واضح الصورة. طيب، إذن وإن تلف المال أي كله غيره، أي غير العين الموصى بها، فهو للموصى له، أي هذه العين هي للموصى له كلها، ما يشتركون معه. لكن اشترط، قال إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. طبعا إذا كانت هذه العين تعادل الثلث فأقل، إذا كانت هذه العين تعادل الثلث فأقل، لكن إذا كانت ما تعادل الثلث، أكثر من الثلث، يعني إذا أضفنا هذه العين إلى المال فوجدنا أنها أكثر من الثلث، فهنا ليس له منها إلا إيش؟ إلا الثلث، وما زاد فيها يدخل تبعا للورثة إلا أن يجيزوه الورثة. واضح الصورة؟ ها، هذا معنى قوله إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة، يعني إذا كانت هذه العين خارجة عن، يعني داخلة خارجة عن مال الورثة في الثلث فأقل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. نعم، باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. الأنصباء هو النصيب الذي يكون للوارث، والأجزاء جمع جزء، كأن يقول أوصيت بسهم أو بجزء أو بنصيب أو بحظ. نعم. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان. نعم، هذه المسألة الأولى. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين، هذه الوصية بالأنصباء، أنصباء التركات، أنصباء الإرث. قال: أوصيت لفلان من غير الورثة، أوصيت لفلان من أقاربه أو من عامة الناس بمثل نصيب ابني أو أحد أبنائي أو بمثل نصيب إحدى بناتي أو بمثل نصيب زوجتي ونحو ذلك. يعني قال: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين عينه، بمثل نصيب وارث معين عينه، قال: فله مثل نصيبه، له مثل نصيبه. طبعا إذا كان بقدر الثلث فأقل، بقدر ثلث التركة فأقل. فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. كيف مضموما إلى المسألة؟ نقسم المسألة وننظر. فهنا مثل، قال: فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فيكون له، للموصى له كم؟ الثلث. يعني إذا كان الإنسان مات وله ابنان فالمسألة من كم في قسمة التركات؟ المسألة تكون من إيش؟ من اثنين، من سهمين، ولا لا؟ من اثنين. وهذا قد أوصى له بمثل نصيب ابنه، فيقول هنا نعطيه مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فالمسألة من اثنين نجعلها من كم؟ من ثلاثة، لأن نعطيه مثل نصيب الابن، فتكون المسألة من ثلاثة، فتكون من ثلاثة. فله، قال: فله الثلث، فله الثلث، هذا الموصى له. طيب، وإن كانوا ثلاثة أي له ثلاثة أبناء فالمسألة من كم؟ لا، المسألة من كم؟ إذا كان له ثلاثة أبناء كيف نقسم التركة؟ نقسمها على ثلاثة أسهم، مسألة من ثلاثة، ونضيف إليها سهم الموصى إليه فتكون المسألة من أربعة، فيكون للموصى إليه من مجموع التركة كم؟ الربع. واضح المسألة؟ طيب، وإن كان معهم بنت أي مع هؤلاء الثلاثة أبناء بنت فالمسألة من كم؟ ها، البنت لها كم؟ لها نصف مال الذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالمسألة تكون من كم؟ من كم سهم؟ هذه من أبسط مسائل التركات. إذا كان الإنسان توفي وله ثلاثة أولاد أبناء وبنت واحدة فكيف نقسم التركة بينهم؟ نجعل للابن كم؟ سهمين، ها، وللبنت سهم، فيصبح عندنا ثلاثة أبناء كم سهم؟ ستة أسهم، والبنت هي السابعة، فيكون المسألة كم؟ من كم؟ من سبعة. وهو قد أوصى لهذا الرجل مثل نصيب الابن فيكون له كم سهم؟ كم سهم الموصى له؟ سهمين، ولا لا؟ تكون المسألة كلها من كم؟ من تسعة. للموصى له كم سهم؟ سهمين، يعني تسعان. فلذلك قال: وإن كان معهم بنت فله التسعان، فله التسعان. واضح؟ يعني اثنين من تسعة، اثنين من، نقسم التركة على تسعة ونعطي الموصى له اثنين من تسعة. هذا معنى قوله: فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. أول شيء نقسم المسألة ثم نضم إليها نصيب هذا الرجل وتكون المسألة من مجموعها. واضح الصورة؟ ها؟ طيب، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع. هذه المسألة الثانية، إذا أوصى قال وإن وصى له أي لهذا الأجنبي الغير وارث بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، قال أعطوا فلان مثل نصيب واحد من الورثة ولم يبين هل الورثة من البنات ولا من الأبناء ولا من الزوجات، ما بين، قال كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، يعطى الأقل. لماذا؟ ها؟ لماذا قالوا الأقل؟ مرت معنا شبيهة بهذه المسألة، لأنه اليقين، الأقل هو المتيقن حسب اللفظ، لفظ الموصي يعطى مثل نصيب أحد الورثة، ها؟ فالأقل هو المتيقن، واضح؟ ما زاد عليه هذا محل شك فنتركه، فنعمل باليقين فنعطيه على أقل، فننظر في الورثة فننظر أقلهم نصيب نعطي هذا مثله ونضمه للمسألة. فهنا أعطانا مثال، قال فمع ابن وبنت له كم؟ الربع. مع الابن والبنت كم تكون المسألة؟ ها، من ثلاثة، الابن له سهمان والبنت لها سهم، ومجموع المسألة من كم؟ من ثلاثة. طيب نعطيه أقل واحد من الورثة، من هم؟ أقل واحد البنت، سهم، فيكون لهذا الموصى له سهم، فإذا ضممنا السهم إلى المسألة أصبحت المسألة من كم؟ من أربعة، أصبح له من مجموع التركة له إيش؟ سهم من أربعة، كم؟ الربع، له ربع التركة. واضحة الصورة؟ طيب وفي المثال الآخر قال ومع زوجة وابن له كم؟ تسع. لماذا؟ لأن الزوجة لها، إذا عندنا مسألة إنسان توفي عن زوجة وابن، الزوجة كم ترث؟ ها، الثمن لوجود الوارث، الفرع الوارث، فالزوجة ترث الثمن، وإن لم يكن له فرع وارث فالزوجة لها الربع، فالزوجة الآن في فرع وارث الابن فتكون لها الثمن والباقي للابن، فالمسألة تكون من كم؟ ها، مسألة تكون من كم سهم؟ لا، قبل ما ندخل الموصى له، مسألة من كم؟ من ثمانية، ما دام في ثمن نجعل المسألة من ثمانية، واحد من ثمانية هذا للزوجة اللي هو الثمن، والسبعة من ثمانية للابن الذكر، الباقي له، فأصبحت المسألة من كم؟ من ثمانية، والموصى له أعطيناه أقل الورثة، أقل الورثة في هذه المسألة من هو؟ الزوجة، الثمن، واضح؟ يعني سهم واحد، بمعنى سهم واحد، فنعطي سهم واحد، فإذا أدخلنا سهمه مع الثمانية أصبحت المسألة من كم؟ من تسعة، فأصبح له كم؟ واحد من تسعة، واحد من تسعة من التركة، فنقسم التركة تسعة أجزاء فيأخذ التسع، هو يأخذ التسع. اتضحت المسألة؟ صورة اتضحت؟ طيب وبسهم من ماله فله سدس. هنا قوله وبسهم من ماله، هنا من الأجزاء الآن، لأنه قال باب الوصية بالأنصبة والأجزاء، هذا من جملة الأجزاء. وبسهم من ماله، إذا أوصى بسهم من ماله، لو قال لفلان سهم من مالي، واضح؟ ولم يبين كم نعطيه، قال وبسهم من ماله فله سدس. ليش قصرناها على السدس؟ هذه المسألة احتج فيها الأصحاب بما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي عن ابن مسعود ما يدل على هذا، أنه إذا قال الموصي لفلان سهم من التركة فيعطى السدس، وقالوا إنه في لغة العرب كما حكي عن إياس بن معاوية أن السهم يطلق على السدس، فالمذهب أخذوا بهذا، والمسألة على كل حال محل نظر لأنه ليس فيها نص صريح، لكن عملوا بما روي عن الصحابة في هذا، واضح؟ فقالوا إذا قال الموصي لفلان سهم ولم يبين كم مقدار هذا السهم فنعتبر السهم كم؟ سدس، فنعتبر السهم سدس. واضح؟ نعم. وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. وإذا قال أوصى لفلان شيئا من ماله، قال أوصيت ولفلان أوصيت له بشيء من مالي أو بجزء من مالي أو بحظ من مالي، ما بين. فالجزء والشيء والحظ هذا تدخل في الأجزاء، لكن كم هي ما هي مقدرة. ماذا نعطيه؟ هذه لم يرد فيها نص أو لم يرد فيها أثر عن الصحابة. قالوا أعطاه الوارث ما شاء، أي أعطاه الوارث الورثة، لأنه هذا حق للورثة، أعطاه الورثة، أعطوا هذا الموصى له بناء على هذه الوصية، أعطوه ما شاءوا مما يتمول، مما يمكن أن يتمول. واضح؟ يعني لو أعطوه لو قليل من المال يعتبرون قد أدوا الوصية أو نفذوا الوصية، وهذا أيضا محل نظر، لأن هذا قد يعطى القليل الذي قد لا يكون هو مقصود الموصي. يعني لا يمكن أن يكون موصي غني ها وتأتي أنت أيها الورثة، تأتون الورثة تعطون تقول خذ هذه ريال أو نصف ريال، أعطيناك شيء. هو قال أعطوه شيء من المال، هذا شيء من المال، ما يمكن أن يكون هذا هو مقصود الموصي، لأن هذا لا ينفع، ليس فيه نفع. وإنما الذي يظهر الله أعلم من حيث النظر والأرجح أنه إذا قال أعطوا فلان وأوصيت لفلان بشيء من مالي أنه يعطى ها بما هو متعارف عليه من مثل هذا الرجل. كم يعطي الناس، كم يعطي أقاربه من المال، وما هو الذي ينفع هذا الرجل؟ يعني ينظر للمعطي والمعطى، يعطى ينظر لحال المعطي وينظر لحال المعطى. فإذا كان المعطى مثلا فقيرا والمعطي غنيا ورث ملايين ها فلا شك أنه ما يقصد ريال وريالين وعشرة ومائة ريال، هذه ما يقصدها، ما يقصدها. فلا نأتي إلى حرفية اللفظ ونطبقه، وإنما نرجع إلى العرف في هذا، نرجع إلى العرف. وكان الأولى في المذهب أن يطردوا في مثل هذه المسألة ويقولون بالعرف بما هو متعارف عليه، ولا يقفوا عند حقيقة الاسم ويقولون شيء أي شيء أي حظ. كيف يورث ملايين ويوصي لفلان من قرابته، فلان فقير من قرابته لا يملك شيئا من الدنيا، ويأتي الورثة ويقول خذ هذه عشرة ريالات وقد ورث عشرات الملايين؟ ما يمكن هذا، لا يمكن أن يكون هذا مقصود يعني المعطي أو الموصي، إنما مقصوده نفع هذا، فيعطى بقدر ما ينتفع، يعطى من المال بقدر ما تكون له نفع مما هو متعارف عليه، بحسب حال الموصي وما ورثه وبحسب حال الموصى له، الموصى له. نعم. ما في ما يدل على هذا، ما في ما يدل، لأن النصيب قد يكون عالي جدا وهذا قد لا يكون هو مقصود الميت، وهذه مسألة فيها تنازع. أنت لا تتصورون أن هذه المسائل يعني لما نطرحها أنها سهلة، هذه ليست سهلة. هذه لو تأتي إلى الأغنياء حينما يتوفون وتنظر في وصاياهم تجد اللفظ الواحد قد يترتب على هذا اللفظ وفهمه ها يترتب عليه ملايين. المسألة مهب يعني توزيع فتات، لا، هذه مسألة قد تأتي عند بعض الناس يموت ولا ينظرون لهذه المسائل كثيرا، لأن الذي ورثه شيء قليل فلا يتشحون في ذلك. لكن حينما يورث مئات الملايين فاللفظة الواحدة لها أثر، اللفظة الواحدة في الوصية لها أثر. فحينما يقول مثلا كمثال أعطوا فلان سهما من تركتي، إذا جينا بنطبق السدس على المذهب، السدس هذا قد يكون مئة مليون، لا تتصور أنه يعني مجرد ألف ريال ولا ثلاثة آلاف ريال، السدس قد يكون شيء عظيم لأن التركة عظيمة، فيقع خلاف في هذا في هذه المسائل. أو قال أعطوه شيئا، جو الورثة وقالوا والله ورث أبونا ورث مئة مليون، أعطوه شيئا يعني أعطوه مئة ريال ولا ثلاثمئة ريال، هذا شيء، شيء من التركة. لكن هذا مقصود الموصي؟ ما يمكن يكون هذا مقصود الموصي، هو قد ورث مئة مليون، قال أعطوا مثلا خالي فلان ليس وارثا فقير، تعطونها 300 ريال ولا 100 ريال، هل هذا يمكن يتصور؟ ما يمكن يتصور، وإنما يعطى بما يتناسب مع المعطي والمعطى، حاله إذا كان فقيرا وحال المعطي إذا كان غنيا وتاجرا وورث شيئا كثيرا. وهذا يقدره العرف وعادة الرجل في الإعطاء ونحو ذلك. ممكن، ممكن يكون، نعم. طيب نقف عند باب الموصى له أو الموصى إليه. نحن الموصى إليه طبعا نحن مرة معنا قلنا هناك الموصي وهناك الموصى له الذي يعطى يعني الوصية، وهناك الموصى به وهو المال، وهناك الموصى إليه. والموصى إليه هو الذي يتولى الوصية، يتولى الوصية أو يتولى الشيء الذي وصاه عليه الميت. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.